ارحم أمي يا ربي واجزي أمي يا ربي جنة خلد يا ربي أمي خفق في قلبي أمي يا هبة الرب همسك يهديني دربي عطفك ينسيني تعبي برك يرضيني ربي كم ساهرتي يا أمي كم صبرتي يا أمي كم ضحيت يا أمي ارحم أمي يا ربي واجزي أمي يا ربي جنة خلد يا ربي